أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل من كلمة حول الغبار؟ وهل هو ظاهرة طبيعية أم هو جند من جنود الله يخوف به العباد؟ لا شك أن هذه الظواهر اللي ظواهر كونية، الله سبحانه وتعالى يلفت بها أنظار عباده، هي وإن كانت لها أسباب كما قد يقول علماء البيئة، فكل لها أسباب، لا يعني هذا أنها من نفسها. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو المصرف، وهذه أشياء ترتبط بحركات كونية قد تكون غامضة، مهما اجتهدوا وحاولوا أن يتأولوها وفسروها ففيها يعني غموض وظواهر تعرض للإنسان بين وقت وآخر، مثل ظاهرة الكسوف والخسوف، الفيضانات، الزلازل، البراكين، الأعاصير، هذه كل أشياء لا ولا شك أسباب معينة وترتيبات، لكن الله من وراء ذلك كله، فهو الذي يقدرها ويدبرها. فينبغي أن نستفيد من هذه الأشياء ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأن نتعظ ونخشى الله ونجدد التوبة والخوف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى السحاب في صفة معينة، يعني سحبا عظيمة أو رياح، يخرج فزع، يخشى أن تكون الساعة، وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى إذا رأينا مثل هذه الظواهر أن يكون هناك أمر حادث في الكون، ونسمع بين وقت وآخر كيف أن علماء الفلك يطلقون أشياء الله أعلم بحقيقتها من نيازك ومن كتل معينة، وأن الأرض قد تكون معرضة لشيء من ذلك، وهذا قد يكون. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه كل يوم هو في شأن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنسأل الله السلامة والعافية وحسن الاعتبار بما يحصل في هذا الكون. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي وواحد جالس أمامي ووجهه متجه إلي؟ ما ينبغي لك، الأولى أنك تصلي إلى جهة لا يكون، أو الأخ ينبغي له هو الآخر أن لا يقابلك بوجهه. فمن سبق منكما أو من تأخر ينبغي له أن لا يحرج الآخر، فأنت إذا أتيت بعد وهو جالس فحاول أن لا تصلي إليه، وأنت إذا كنت تصلي لا ينبغي له أن يدير وجهه إليك، لأن هذا لا شك يشغل المصلي، بخلاف ما لو أعطاك ظهره فلا تكاد تنشغل به. أحسن الله إليكم. يقول: إنها ظهرت ظاهرة طلوع شمسان في وقت واحد. يقول: ومنهم من قال هذا دليل على خروج المسيح الدجال، ومنهم من قال هذا مصداق لقوله عز وجل: رب المشرقين. كيف هذا؟ ما فهمتش كيف الظاهرة؟ ظهرت شمسان يا شيخ، مصورين أمس أو قبل أمس يا شيخ ظهور شمسين من جهة ومن جهة أخرى. هذا ما يصدق بهذا، يعني أشياء ساذجة وأشياء ما هي شمس واحدة نراها كل يوم، ولا يعني أشياء يعني ضد العقل تماما، ولا ورد في الشرع ما كان شيء شرعي خبر صادق عن الرسول عليه السلام أو عن الله سبحانه وتعالى قل سمعنا وطعنا. أما إذا لم يكن هذا فنحكم عقولنا، ما يمكن هذه، إنما هي شمس واحدة. وأما الآية لا، يعني رب المشرقين معروف تأويلها عند أهل العلم، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف، رب المشارق أيضا المواضع التي تشرق منها الشمس معروف، أن الموضع الذي تشرق منه طبعا هذا المقصود بظاهر العين على ما نراه نحن، فهي في كل يوم أو في كل فصل من فصول السنة تشرق من موضع غير الموضع الآخر، فهي عدة مشارق. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كلمة حول ضرورة نصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان بكل ما يستطيع الإنسان؟ قلنا في عدة مناسبات هذا يعني واجب، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن حال المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإنما المؤمنون إخوة. آيات كثيرة كلها تدفع في أن المسلمين يجب أن يتلاحموا، وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بتأكيدات لا يعني لا غموض فيها، واضحة تماما. المسلم أخو المسلم لا يخذله، لا يجوز أن تخذل أخاك المسلم يفتك به الكفار أو غير الكفار حتى لو كان ظلمة من المسلمين. لو واحد ظالم كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا مظلوم كيف ننصره ظالم؟ قال امنعوه عن الظلم فهو نصرة له. فهذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المسلمون مخاطبون بهذه الآيات، فللأسف غفلنا عن هذا. الأمة الإسلامية من عشرات السنين غفلت عن هذا الشيء، تجد هيئات إسلامية ضعيفة هزيلة مات، وصارت الهيئات العالمية الماسونية هي التي تتصرف وتدعي الصلح وتدعي، وهي هيئات لا يوثق بها ولا يؤمن جانبها، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لهم مصالح معينة يريدونها، فهم يوما مع هذا ويوما مع هذا، لا يبالون ولا يستحيون ولا يخجلون. لكن الأمر بأيدي المسلمين، ولاة أمورهم علماءهم وحكامهم يجب عليهم أن يتقوا الله، كفى ضياعا للأمة. فالتعلق بالدول الأجنبية والغربية إلى متى؟ وكل دولة تدعي أنها ذات سيادة، ما من أين السيادة؟ ما عندهم والله من السيادة إلا الكلام الفارغ. فالسيادة لهؤلاء الكفار هم الذين سيطرون ويديرون الأمور، وللأسف تنعتق هذه الدول وراءهم وتنعق وراءهم. ولو رجعوا إلى كتاب الله لأدركوا قيمتهم وأنهم أهل الإيمان مهما كان، ولو ضعف الإيمان في نفوسهم هو خير من الكفار، لكن ما عرفوا هذا للأسف. أو تكون الأخرى نسأل الله العافية يدعون الإيمان ولا حظ لهم فيه، وهذه مصيبة. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله، يعرفوا حالهم أنهم يعني عباد الله حقا. فالتصريحات إلى متى تصريحات وكلام فاضي أو مساعدات لا تكاد تذكر، لها زحم إعلامي أكثر من حقيقتها، لكن أين النصرة الحقيقية على الأقل بالأسلحة؟ نجد دول لا تبالي ولا تستحي ويدعمونهم بالأسلحة ولا يبالون، لا مجلس أمن ولا غيره. طيب أين الدول الإسلامية؟ يعني نستعبد لمجلس الأمن وقراراته وهؤلاء لا يبالون؟ اليهود لا يبالون، كم نسفوا من قرارات مجلس الأمن وداسوها بأقدامهم، والآخرون معروفون من دول وثنية وأخرى مجوسية لا يبالون بهذه القرارات ولا يلتفتون إليها، ويبقى هؤلاء المسلمون لا زالوا بهذه الصفة. الوحي وحي الله سبحانه وتعالى وكلامه وكلام الرسول عليه السلام هذا لا كأنه لا شأن له، قرار مجلس الأمن رقم قرار مجلس، إيش الكلام هذا؟ هذا يستأهل أن إلى متى استعبدونا وأخذوا أموالنا وأفسدوا أفكارنا؟ فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. اللهم كف بأس الذين كفروا فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، واهدي ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم واهدهم، اللهم أصلحهم واهدهم، اللهم أعدهم إلى الكتاب والسنة حقا، لأنهم إذا هداهم الله وأصلحهم الله صلحت الأمة، صلحت الأمة بصلاحهم. لكن إن كانوا لا يزالون يتعلقون بهذه المؤسسة الدولية والله لن يفلحوا، والله ما داموا يتعلقون بها لن يفلحوا أبدا، لأن هذا ضلال كونك تستعبد لهم وتستخذي لهم وتستسلم لهم، هذا لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أتخشى الناس؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول الكريم وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فإلى متى فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور كما قلت، عندهم شعوب ولله الحمد تستجيب للإيمان، إذا دعوهم للإيمان يستجيبون، ما من مسلم ولله الحمد إلا نحسن به الظن، مهما كان فيه من التقصير والمعصية، فهو إذا نودي للإسلام، إذا نودي للجهاد يلبي، فهم خير أمة أخبر الله عنها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني لو وفق ولاة أمور المسلمين والله استثمروا شعوبهم بهذا الإيمان، فالله سبحانه وتعالى طلب منا كشعب أن نتأدب مع ولاة الأمور، طيب سمعا وطاعة، لكن أنتم أيضا يا ولاة الأمور اتقوا الله وحكموا فينا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسلمون والله تسلمون من الفتن وتسلمون من الرزايا والبلايا، فنسأل الله أن يفتح عليهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. أحسن الله إليكم، يقول هل النزول للسجود بالأيدي أولا أم بالركب؟ الأولى أن يكون بالركب إلا من كان عاجزا، والأحاديث وردت يعني بهذا وبهذا، فمن أهل العلم من يضعف أحد الأمرين ويرى الآخر يرجح الآخر، والأمر ولله الحمد واسع، لكن الذي يظهر لي أن النزول على الركب أولى، أن ينزل على ركبتيه أولا أولى، إلا بعض الناس يكون ثقيل أو عاجز أو كسول فيرتاح أن يضع يديه أولا، فلا حرج عليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول عندي بيت في المدينة ومعي أبنائي وزوجتي، وعندي بيت في جدة، ويقول وأعمل أذهب إلى جدة في وسط الأسبوع، يقول ويوم الجمعة أذهب من جدة إلى مكة لأداء العمرة، فهل أحرم من جدة؟ نعم، ما دام لك بيت في جدة وتستقر به وتقول تعمل أنت في في في جدة، فجدة تعتبر موطن لك وبلد، فإذا أردت العمرة تنشئها من جدة وتحرم من جدة. أحسن الله إليكم، يقول في الطريق من المدينة إلى جدة دائما نقف في المساجد لأداء صلاة المغرب والعشاء، تكون جماعة يصلون ونحن لا ندري صلاة المغرب أم العشاء، فهل ندخل مع الجماعة بنية المغرب أم ماذا نفعل؟ لا تدخلون إلا أن تعرفوا أنهم يصلون المغرب، فإذا كانوا يصلون المغرب فادخلوا معهم وصلوها معهم، وإن كنتم لا تعلمون هيئة صلاتهم، وإن كانوا يصلون العشاء فلا تدخلوا معهم ولو بنية المغرب، إذا كانوا يصلون العشاء أو كانوا يصلون المغرب وأنتم تصلون العشاء تريدون العشاء، فالحاصل أنه لا ينبغي أن تدخلوا معهم في أي حالة من الحالات إلا إذا كانت صلاتهم تبين لكم أنهم يصلون الصلاة التي تريدونها المغرب أو العشاء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يتكفل شخص بقرض ربوي؟ لا يجوز، الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا إثم وعدوان وضلال، لا تعينوا ولا تكفله ولا تضمنه بحال. أحسن الله إليكم، يقول ما معنى طواف النساء وهل هو موجود في الحج والعمرة؟ كيف ما معنى طواف النساء؟ ما معنى طواف النساء وهل هو موجود في الحج والعمرة؟ الأخ صاحب السؤال ماذا يقصد من طواف النساء؟ هل يعني يقصد أنهن يطفن يعني حجزات مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يطفن يعني مجموعات، وهذا الصحيح واقع الطواف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يعني كان الرجال والنساء يطوفون في المطاف سواء، وأراد بعض الخلفاء أن يفصل بين الرجال والنساء، فهذا أمر صعب وفي حرج ومشقة، لكن بقدر المستطاع يحاول يعني بالتوجيه والإرشاد يعني أن النساء يبعدن عن الرجال يتباعدن عنهم، ولا ينبغي لها أن تستخف به وتداخل الرجال وتزاحمهم، خاصة في هذا المقام، هذا في كل في الطرقات وفي الأسواق لا ينبغي، ومن باب أولى في المطاف ينبغي للنساء وولاة أمورهن أن يتوجهوا بأن يكن على جانب ويبتعدن عن مجال الرجال ولا يضايقنهم. أحسن الله إليكم، يقول هل على المحرمة أن تلبس الجوارب؟ لها يعني بالنسبة للجورب في الرجلين لا حرج عليها، لكن هي ممنوعة أن تلبس القفازين في اليدين، أحسن الله إليكم، يقول أحدهم مديون مني بمبلغ، وهل يجوز لي أن أحسب زكاة المال يعني بدل إعطاء زكاة له أو لغيره؟ يعني إذا كنت تريد أن تحتسب الزكاة من الدين الذي عليه فالصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا المبلغ أنت دفعته إليه أصلا بغير نية الزكاة، والزكاة لا بد لها من نية عندما تدفعها. ثم أيضا كأنك تنفع نفسك بهذه الزكاة، يعني كأنك رددتها إلى نفسك، يعني كأنه عازك المبلغ وأعدته له، فلا ينبغي هذا، لا الصحيح أنه لا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول إذا زاد دم النفاس عن 40 يوما فماذا تصنع المرأة؟ قد يزيد دم النفاس، يعني من أهل العلم من يرى أن النفاس يعني في الغالب 40، لكن قد يمتد إلى 50، قد يمتد إلى 60 عند بعض أهل العلم. فإذن المسألة ترجع إلى أمور، منها عادة نسائها، يعني إذا كانت يعني أمهاتها وجداتها عماتها خالاتها أخواتها منهن من على هذه الصفة يزيد دم النفاس عندها، فتأخذ بهذا وتعتبره نفاس. أو كذلك من طبيعة الدم، يعني إذا نظرت إلى الدم إذا به هو نفس الدم الذي يعني قبل 40 يعني تواصل حتى بعد 40 ولم يعد ليس نزيفا أو استحاضة، ففي هذه الحالة يعتبر نفاس، لكن 40 هي الغالب على أكثر النساء. أحسن الله إليكم، يقول كثير من الناس إذا خرج من بلده قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم يسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ليس من شأن السلف رضي الله عنهم، ما ينبغي أن يعني يقول أقصد قبر النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام ما ورد في حديث صحيح أنه طلب منا أن نقصد قبره أن نزور قبره، لكن بين لنا أن نقصد المسجد، وأنت إذا أتيت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أتيت قبره، فهذا من الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من أجل التحذير من التعلق بالقبور، لأننا إذا قيل نقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تعظيم ليس في محله، لا ينبغي، نحن ينبغي نقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ونعزه ونكرمه عليه صلوات الله وسلامه، لكن بالحد الشرعي الذي رسمه لنا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني كما في الموطأ الإمام مالك رحمه الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فحذر عليه السلام حذر أن يتخذ قبره وثنا، ولا شك أن يكون القبر يقصد أو يعكف عنده وما إلى ذلك، كل هذا مظنة أن يكون يعبد من دون الله، فحذر منه عليه السلام أشد التحذير. فالذي ورد لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا كما يقول الصلاة، فنحن نقصد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ونقصده، وإذا أتينا المسجد لا شك أننا نقف عند قبره عليه السلام زيارة ونصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه، بجاه النبي، وكذلك بجاه النبي، ما كان السلف أيضا يسألون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فله جاه عظيم لكن ما ورد، فنحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة النبي، اللهم إنا نسألك بأننا نحبك ونحب نبيك عليه الصلاة والسلام، ونسألك بإيماننا بك وبتصديقنا بنبيك عليه الصلاة والسلام، فنتوسل إليه بأسمائه، نسألك بأسمائك الحسنى يا رب، فبالأعمال الصالحة تقول اللهم إني صليت لك وصمت لك، فتتوسل بصلاتك وصيامك وصدقتك وشيء من هذا القبيل، هذه الوسائل التي شرعها الله لنا والجاه الذي ينبغي أن نتقدم به إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول شخص دفع عربون لشراء منزلي ثم طلب مني أن تشتريه الشركة لصالحه، فهل يجوز هذا البيع؟ إذا كانت الشركة بينه وبين اتفاق أنها تشتريه واشترته الشركة منك شراء شرعيا يعني استلموا البيت منك وكما يقال أفرغته لهم وقبضت الثمن فشأنهم به في شأنك أنت بالنسبة لك انتهى الأمر، فأنت بعته. إذا كانت شركة لا ريبة فيها، أما إذا كانت شركة ربوية أو بنك يتعاطى الربا فلا، لا ينبغي أن تتعامل معه. أما إذا كانت شركة عقارية أو من يكون واشترى منك البيت وبعته وتم البيع على وفق الشروط الشرعية، فكونهم يبيعون عليها وعلى غيره ويبيعون مؤجل أو هذا أنت لا شأن لك به، وأنت بيعك صحيح وذمتك بريئة. أحسن الله إليكم. يقول أنا في مدينة علماؤها وخطباؤها صوفية ومتحزبة ويستشهدون بأحاديث ضعيفة، فهل يجوز صلاة الجمعة وراءهم علما أن الجامع الذي فيه خطيب من أهل السنة يبعد 60 كيلا عني؟ كيف أعد صدر السؤال؟ يقول أنه يسكن مدينة علماؤها وخطباؤها صوفية ومتحزبة ويستشهدون بأحاديث ضعيفة، فهل يجوز صلاة الجمعة وراءهم؟ ما نستطيع أن نتكلم حتى يعني يكون في تفصيل، يعني مدى البدع التي ينتحلونها، هل هي بدع يعني شديدة أو ممكن يعني التغاضي عنها من أجل التألف وتأليفهم؟ فلا بد معرفة ما هي الأشياء التي ينقمها الأخ منهم، يعني من هؤلاء الصوفية أو لهم توجهات حزبية ينظر، فلا بد من معرفة الأشياء حتى يبنى الحكم عليها. فقد تكون أحيانا مثل ما قلت أشياء ممكن التسامح والتغاضي عنها من باب تأليف القلوب، ويدعون يعني يدعون ويبين لهم ويقال هذه أحاديث، هذه الأحاديث والحمد بين الصحيح منها من الضعيف والصادق من الكاذب، كلها والحمد مبينة. ولا ينبغي إذا كانوا يريدون الحق فإنهم إن شاء الله إذا عرض عليهم هذا فالأمل أنهم يعودون للحق ويأخذون به. أحسن الله. يقول يا شيخ نريد أن نستفيد غيرنا من دروسكم، فهل تسمح لنا بالتسجيل وصوت وصورة كما نفعل مع بعض؟ لا، أما الصورة فلا، أما التسجيل وللحمد التسجيل موجود يعني، ولا أحد يمنع أنك تسجل، وأيضا التسجيل موجود في إدارة شؤون التدريس يسجلون كل الدروس موجودة عندهم، من أراد شيء فهم ولله الحمد يبذلونه له، وإن أردت أن تسجل بنفسك فأيضا لا أحد يمنع فيما أعرف. أحسن الله إليكم. يقول هل النظر إلى السماء في الصلاة حرام؟ إيه نعم، ورد النهي عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد قوله في يعني الذين يرفعون أبصارهم لينتهن أو لتخطفن أبصارهم كما جاء في الحديث، فلا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يدرس في كلية القانون مع العلم أن الدراسة لا تقتصر على القانون الوضعي بل هناك مواد شرعية؟ بحسب نيته، إن كان له نية صالحة وصادقة، وأيضا بحسب اطمئنانه أنه لا يعني يزل ولا يغوى بهذه الدراسة ويتأثر بها، فإن كان عنده علم شرعي مؤصل ونيته أن يحارب هؤلاء القانونيين ويرد عليهم قانونهم ويرى أنه أهل لذلك ويكون مرتبط بمشايخ أيضا لابد يوجهونه ويعني يتعاون معهم ولا ينفرد، أما إذا كان نسأل الله العافية يريد أن يكون محامي قانوني فهذا على خطر عظيم، على خطر شديد جدا، لأن كون الحكم بما أنزل الله، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كفر وضلال. أحسن الله إليكم. يقول نريد تفسير الحج أشهر معلومات، هذه الآية كما يعني مر بنا في دروس سابقة، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الحج أشهر معلومات، أي أنه يقع في أشهر معلومات، وهذا المقصود به الإحرام بالحج، لأن الحج عبارة عن إحرام، تلبس بالإحرام والنية والتلبية ثم أفعاله، فبالنسبة لنية الحج والإحرام به هي الأشهر التي ذكرها الله وعينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من إهلال شهر شوال يعني ليلة العيد عيد الفطر، هي أول ليلة من ليالي أشهر الحج. فهنا من أراد الحج ولبى في يوم العيد قال لبيك اللهم حجا فقد لبى في أشهر الحج وبحسب النسك الذي يريده، فيعتبر يعني لبى ودخل في الحج ودخل في النسك في أشهر الحج. لكن هناك معروف أعمال لها يعني وقت معلوم كيوم عرفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، المبيت مزدلفة، هذه في أيام معدودة. أما الإحرام فالله سبحانه وتعالى شرعه بقوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيبين سبحانه وتعالى أن من يعني فرض الحج أي أراده ودخل فيه فعليه أن يتقي الله ويجتنب الرفث والجدال والفسوق. وقد مر بنا في دروس الحج وفي التفسير يعني التعرض لهذه الآية وما فيها. أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الاستفهام التقريري والإنكاري؟ الاستفهام التقريري يعني هو يستقر، يعني عندما تخاطب إنسان يعني تقول يعني أنا عملت لك كذا وأعطيتك كذا أليس كذلك، يعني تقر. ثم أما الإنكار فهو على صيغة يعني تستنكر من هذا الشيء، فكأنك تنكر عليه، تأتي بصيغة استفهام المقصود به الإنكار، الإنكار عليه أن أن أنه يأتي هذا الشيء ويرتكبه. فهذا يعرف من سياق الكلام وسياقه يدل على أن هذا الاستفهام إما أنه استفهام استنكاري أو تقريري أو له أغراض أخرى أيضا ذكرها يعني أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول يسألون عن تكرار العمرة، إذا كان الإنسان يقيم 5 أيام وكذلك هل يجوز له أن يأتي بأكثر من عمرة في سفر واحد؟ ذكرنا مرارا وتكرارا أن الذي عليه السلف ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة مهما أقاموا في مكة، لو أقام فيها 5 أيام أو 10 لا يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة أخرى. لكن لو خرج من مكة لغرض ما، يعني خرج لجدة وبداله أن يأتي بعمرة، أو رجع إلى المدينة ثم تبين أن رحلته متأخرة، أو خرج إلى أو إلى مكان ما وأراد أن يعود بعمرة أخرى، فلا حرج ولو خلال 2 أو 3 ما دام أصل خروجه ليس من أجل أن يأتي بعمرة ثانية، ففرق بين الحالين. أما الإخوان الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة لأنفسهم أو لغيرهم فلم يكن السلف رضي الله عنهم يعملون هذا على الإطلاق، وما ورد من آثار فكلها لا حجة فيها ولا تكاد تصح عنهم رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، يقول هل من نصيحة لمن يأتي للحج والعمرة وهو يدخن ولا يترك التدخين حتى في البلد الأمين؟ لا شك هذه الحقيقة بل وابتلي بها كثير من إخوان المسلمين هداهم الله، يعني العاقل يدرك بفطرته وعقله أن هذا التدخين ضار بصحته، ضار بماله، ضار بدينه، لأن ما يضر بالصحة وبالمال فهذا الله سبحانه وتعالى حرمه علينا. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تسرفوا، ولا شك أن هذا إسراف وتضييع للمال وتضييع للصحة وإفساد للبيئة. فيعني نتعجب إن كثير من إخواننا هداهم الله، لكن إذا كان أهل البلد هداهم الله، أهل المدينة يعني كثير منهم مبتلى بهذا، فالضيوف يقولون طيب ماذا؟ لكن الأصل أن أهل المدينة الحجاز يجب عليهم وعلى ولاة أمورهم أن لا يتساهلوا بهذا، حتى إذا أتى الآتي وهو مبتلى يجد أهل المدينة ما شاء الله لا يعرفون هذا الشيء فيستفيد منهم، لكن إذا أتى وإذا بهم يبيعونه ويمارسونه فيعني يقول هؤلاء يتساهل ويضعف. فنسأل الله أن يهدي المسؤولين عندنا في المدينة أن يكونوا جادين في محاربته. نجد أطفال للأسف وعلى أبواب المسجد النبوي وهم كأنه أمر مباح. هدى الله جميع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.